الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد من رب السماوات والأرض؟ قل الله. فالله تبارك وتعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالسؤال وبالجواب، قال له قل من رب السماوات والأرض، وقل لهم في الجواب الله. وهذا خلاف المعتاد، الغالب والمعتاد أن يطلب الجواب من المسؤولين الذين سئلوا، لكن في هذه الآية الله تعالى أمره بالسؤال والجواب. لماذا؟ لأن الجواب متعين، الجواب متعين، والجواب واحد، وهو أن الله تعالى هو رب السماوات والأرض. قل لهم يا محمد من رب السماوات والأرض؟ قل الله. لمعنى هذا الأمر لا يتوقف على جوابهم، لوضوحه وشدة بيانه لا تنتظر جوابهم، سلهم وأجبهم، قل لهم الله رب السماوات والأرض. لهذا قال الشيخ هنا جواب عن السؤال المتقدم، هذا قل الله، قل الله أي الله هو رب السماوات والأرض، هذا هو المعنى، الله رب السماوات والأرض. قال جواب عن السؤال المتقدم، وإنما جاء الجواب والسؤال من جهة واحدة، قل من رب، قل الله، من جهة واحدة. قال لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه، لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه، لا تنتظر جوابهم، سلهم وقل لهم الله هو رب السماوات والأرض. ولذلك أقام به الحجة على المشركين بقوله من بعد: قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذن إقامة الحجة بهذا السؤال على المشركين بقوله من بعد: قل أفتخذتم من دونه أولياء، دليل على أن الجواب واضح عندهم، الجواب واضح عندهم، ما كان يحتاج إلى إجابة منهم، ما كان يحتاج إلى مهلة، إلى هنيهة حتى يصدر الجواب منهم، بل الله تعالى أجاب. ثم بعد ذلك ألزمهم بقوله: أفتخذتم من دونه، قل يا محمد لهم للمشركين، أفتخذتم من دونه أي من غير الله أولياء، وهم الأصنام، اتخذوهم أولياء ينصرونهم ويحمونهم في ظنهم وزعمهم وإن كانوا غير قادرين على ذلك. إذا أفتخذتم من دونه أولياء أي أصناما تعبدونها من دون الله رب العالمين، وتركتم خالقها ومالكها. لأنه لما قال، لاحظوا لما قال قل من رب السماوات والأرض، ملي كنقول الله رب السماوات والأرض، ما هذا؟ أي أنه مالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. والأصنام هذه التي يعبدها المشركون في الأرض، لا في الأرض، إذن الله ربها، الله مالكها، الله خالقها، فكيف تعبدون هذه الأصنام وتتركون مالكها، تتركون ربها؟ إذن فالمقصود من السؤال شنو يراد بيانه من السؤال؟ أن تلك الأصنام الله ربها، وعلى هذا فيجب عليكم أن تعبدوا الله لأنه ربها وربكم، الله مالكها ومالككم، فاعبدوه سبحانه ولا تعبدوها. ففي من هذا الوجه يوجد، من هذا الوجه يوجد في الآية إقامة الحجة، وضع المعنى. قل أفتخذتم من دونه أولياء أي من غير الله أولياء وهم الأصنام التي يعبدونها. أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وتركتم خالقكم وخالقها ومالككم ومالكها وربكم وربها سبحانه وتعالى. إذن المراد بالآية إذا كان الله هو رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما فهو رب ما تعبدونه من دونه سبحانه وتعالى من الأصنام والأشياء، وبالتالي وجب أن تعبدوه هو سبحانه وتعالى لا أن تعبدوها ولها رب. هذه الأصنام التي تعبدونها، هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، لها رب، لها مالك، وهو الله سبحانه وتعالى، إذ هو رب كل ما في السماوات والأرض. قل الله تعالى ربه، قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. وضعنا لا. ولهذا من بعد جاء الإنكار. إذن أفتخذتم من دونه، هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. أفتخذتم من دونه بمعنى إذا كنتم كتقروا بأن رب السماوات والأرض هو الله، إذا كنتم تعترفون بهذا، فكيف تتخذون من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ بمعنى كيف تعبدون هذه الأولياء وتتركون ربها وخالقها ومالكها وهو الله تعالى؟ واضح المعنى؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهم هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى مثال للكافر والبصير مثال للمؤمن. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الظلمات مثال للكفر والنور مثال للإيمان. بمعنى كما لا يستوي الأعمى والبصير فكذلك لا يستوي الكافر والمؤمن، وكما لا تستوي الظلمات والنور فكذلك لا يستوي الكفر والإيمان. هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ إذا هذا كله على سبيل التمثيل، تشبيه الكافر بالأعمى والمؤمن بالبصير، وتشبيه الكفر بالظلمات، وتشبيه الإيمان بالنور. والمراد بهذا التشبيه أنه إذا ظهر لكم الفرق الشاسع بين المشبه به الأول والمشبه به الثاني، فكذلك يوجد فرق بين المشبه الأول والمشبه الثاني. المشبه به الأول والمشبه به الثاني شنو هو؟ الأعمى والبصير. المشبه الأول والمشبه الثاني الكافر والمؤمن، وهكذا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هذا الكلام هذا من باب إلزامهم وإقامة الحجة عليهم، باب الاحتجاج عليهم. لاحظوا المعنى العجيب في هذا الاستفهام أيضا، هذا أيضا كلام يتضمن الإنكار والتوبيخ. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ المعنى وهذا كذلك يراد به الإنكار والتوبيخ، بمعنى أن هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام من دون الله رب العالمين لعلهم إنما عبدوا، هذا من باب إقامة الحجة عليهم، هذا المعنى اللي غنذكر، لعلهم إنما عبدوها لأنها خلقت خلقا مثل خلق الله فتشابه الخلق عليهم، أي فتشابه خلق هذه الأصنام مع خلق الله عز وجل. لما كانت خالقة كما يخلق الله وتشابه خلقها بخلق الله لذلك عبدوها. وهذا الأمر غير حاصل، وهم المشركون أنفسهم يعرفون أن هذا غير حاصل، أن أصنامهم لا تخلق شيئا، مع الله ما خلقت حاجة ولا تخلق شيئا، لكن لسان حالهم كأنهم هكذا، كأن أصنامهم خلقت كما يخلق الله فتشابه خلق الأصنام مع خلق الله لذلك عبدوها كما يعبدون الله تعالى. بمعنى هذا ظاهر أن هذا ما وقع، ولم يقع من ذلك شيء، وإنما المراد الإنكار عليهم وبيان قبح فعلهم وبيان عجز آلهتهم التي يعبدونها من دون الله أنها لا تخلق شيئا. بمعنى كأن الله تعالى يقول لهم كيف تعبدون إلها لا يستطيع الخلق، لا يستطيع الخلق. إذا كان لا يستطيع الخلق وأنتم تجزمون أن هذه الأصنام التي تعبدونها لا يمكن أن تخلق، فكيف تعبدونها مع الله تبارك وتعالى أو من دون الله سبحانه وتعالى. بمعنى إذا كان المنفرد بالخلق هو الله جل وعلا فكيف تعبدون معه غيره؟ قال أم جعلوا لله شركاء أم كما قال الشيخ هنا بمعنى بل، بمعنى بل والهمزة كأنه قال بل أجعلوا لله، أم بمعنى ديالاش بل أجعلوا لله بمعنى بل والهمزة همزة الاستفهام والاستفهام إنكاري توبيخي، بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، جملة خلقوا نعت بقوله شركاء، شركاء من نعتهم وصفتهم خلقوا كخلق الله، جعلوا لله شركاء، اشمعنى جعلوا لله شركاء؟ أي اعتقدوا أنهم شركاء لله، جعلوهم كذلك بقلوبهم، فهذه جعل القلبية، جعلوا لله شركاء، اعتقدوا أن لله شركاء، وهذا الشركاء من نعتهم وصفتهم أنهم خلقوا كخلق الله، فتشابه الخلق عليه، تشابه الخلق، أي تشابه الخلق الذي خلقه الشركاء بخلق الله تعالى عليهم، أي على هؤلاء المشركين، تشابه على المشركين الخلق الذي صدر من الشركاء بخلق الله تعالى، وهذا كله كما قلنا من بدء إقامة الحجة، لأنهم يعلمون أن أصنامهم لا تخلق شيئا، وإنما يراد تنبيههم على هذا الغلط العظيم، بمعنى كيف تسوونها مع الله وتعبدونها معه وهي لا تستطيع الخلق بإقراركم واعتقادكم، أن أنتم تستبعدون أن تكون خالقة ولا تثبتون لها شيئا من الخلق، فكيف تسوونها مع الله رب العالمين؟ قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق، أي خلق الشركاء بخلق الله تعالى. قال الشيخ وغيركم المعنى، والمعنى أن الله وقفهم، شو معنى وقف؟ بمعنى هذا الكلام فيه توقيف، شو معنى توقيف؟ فيه إلزام، فيه إقامة الحجة، إلزام لهم، وقفهم من التوقيف وهو أشأل إلزام، والمعنى أن الله وقفهم هل خلق شركاؤهم خلقا كخلق الله فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلها غير الله، بمعنى وش هذا هو السبب، لأن هذا الناس من ذلك القوم متمسكين بعبادة الأصنام والأوثان، متمسكين بعبادتها ويعبدونها كما يعبدون الله تبارك وتعالى أو أشد، فإذا هؤلاء الناس لعل هذا هو الباعث على فعلهم هذا الفعل، لعل هذا هو العامل، لعل هذا هو السبب أنهم خلق أن هذه الأصنام خلقت كخلق الله فتشابه الخلق عليه، ولهذا قال يعني هل خلق شركاؤهم خلقا كخلق الله فحملهم ذلك واشتباهه، ما ذلك أي الخلق ديال الأصنام واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلها غير الله، قال ثم أبطل ذلك بقوله لما ذكر الله تعالى هذا الاشتمال، فقال بعد ذلك قال قل الله خالق كل شيء، قل لهم يا محمد جوابا عن هذا، وإن كان باب إقامة الحجة لكن جاء هذا البيان من باب زيادة الإيضاح وزيادة التقرير وتأكيد المعنى الذي ظهر لهم من الاستفهام الإنكاري، قل لهم يا محمد الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، خالق هذه الأصنام التي تعبدونها وخالق جميع المخلوقات التي ترونها الجامدة وغير الجامدة، الحية التي فيها حياة وما ليس فيه حياة، الله خالق كل شيء، فإذا كان لا شريك له في خلقه فلا يجوز أن يكون له شريك في عبادته، بمعنى إذا تقرر لكم هذا المعنى وهو أن الله هو خالق كل شيء، إذا زال ذلك الاحتمال ديال أن هذه الأصنام هي خلقت، زال الله هو خالق، فإذا كان منفردا بالخلق فيجب أن يكون منفردا بالعبادة وأن يكون هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، قل الله خالق كل شيء، قال الشيخ فحصل الرد عليهم، وهو الواحد القهار، الواحد في خلقه والواحد في استحقاقه للعبادة، هو الواحد في الخلق، هو الخالق وحده لا خالق معه، وبالتالي هو الواحد في استشقاء العبادة، لا يستحقها سوى أحد سوى سبحانه وتعالى، وهو الواحد القهار، أي القهار لعباده، وهو القاهر فوق عباده. من صفاته سبحانه وتعالى القهر الذي يقتضي الغلبة والسلطان سبحانه وتعالى، القهار أي الغالب لعباده سبحانه وتعالى. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الكلام الآتي من باب المثال، هذا مثال ضربه الله للحق وأهله وللباطل وأهله، والدليل على هذا أن الله صرح بهذا لما ذكر الله تعالى هذا المثال، قال من بعد كذلك يضرب الله، قال قبل ابتراح مثال زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، يضرب الله الحق والباطل، ومن بعد قال كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له. إذا فهذا الكلام الآتي معنا إن شاء الله من باب ضرب الأمثال، فضرب الله تبارك وتعالى مثلا للحق وأهله، وضرب مثلا للباطل وأهله. قال تعالى أنزل من السماء ماء مطرا، ماء من السماء هو المطر، فسالت سيلا معروف أودية جمع واد بقدرها، سيأتي معنا معناه إن شاء الله يحتمل معنيين، سيأتي الكلام عليه بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا يأتي الكلام عليه. قال الشيخ هذا مثل، الكلام كله الآتي الآيات كلها مثل وسيأتي بيانها إن شاء الله كلمة كلمة، هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه، فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وتنتفع به الأرض، وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس. الله تعالى شبه الحق وأهل الحق بهذه الأمور التي ينتفع بها الناس، إذا شبه الحق وأهله باش بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وتنتفع به الأرض، واللي قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، قال وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغير المعادن التي ينتفع عن الناس، فين ذكرها؟ في قوله ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هذه الأمور مثل الله تعالى بهذه الحق وأهله لأنها هي النافعة التي ينتفع بها الناس في دنياهم. طيب الباطل بس الله تعالى شبهه ومثله، قال وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله وفي عدم الانتفاع به بجوج، في سرعة اضمحلاله وزواله وفي أن الناس لا ينتفعون به، بس شبهه بالزبد الذي يرمي به السيل، وسيأتي بيان إن شاء الله ما معنى الزبد، وبزبد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت وليس في الزبد منفعة وليس له دوام بجوج، لا الناس ينتفعون بالزبد ولا فيه منفعة. شو الزبد؟ هو ما يطفو على المعادن، دابا الآن المعادن ديال النحاس ولا الحديد ولا الذهب ولا الفضة أي معدن من المعادن إذا أذيب فيكون فوقه، فوق أي معدن ينتفع الناس يكون فوقه زبد. الزبد كما سيأتي بيانه هو ما يحمله السيل من غثاء ونحوه، الرغوة، تلك الرغوة التي تكون فوق المعادن، معادن الحديد والنحاس وكذا، من إذا أذيب ما فيها فإنه يعلو ذلك السيل الذي ينتفع به الناس، يعلوه زبد، يعلوه زبد، هذاك الزبد الذي يعلو يكون فوق، أولا تمر المدة فيضمحل كيمشي ما كيبقاش، من اللي كياخذوا الناس المعادن التي ينتفعون بها من حديد ونحاس وذهب وفضة وغير ذلك، الزبد يضمحل أولا، ثانيا لا ينتفع به الناس، ليس له دوام كيمشي، وثانيا مع الناس ما يديروا به، هل الناس يجمعون الزبد؟ لا يجمعونه لأنه لا لا فائدة ولا منفعة فيه، بل منفعة فيه، بل قد يكون قذرا. هذاك الزبد اللي يقول فوق، الناس يتحاشونه، لا يحبون أن يمسوه ولا أن يمسهم، لأنه يكون من الأقدار والأوساخ، يتحاشونه. إذا لا فائدة فيه. فشبه الله تعالى الباطل بهذا الزبد الذي يعلو الماء، حتى الماء إلى نزل كثير ولا كان في سيل ينزل منه الماء، راه فوق الماء يكون واش الزبد، هذيك الرغوه كتكون لا ينتفع بها الناس مع انهم يديروا بها. وكذلك في المعادن يعلوها هذا الزبد ولا ينتفع به الناس ولا يدوم، بل يزول ويتلاشى ويضمحل. فشبه الله الباطل بذلك. بمعنى اذا شنو معنى الكلام المقصود؟ يعني ان الباطل آيل الى الاضمحلال والزوال. الباطل لا يثبت لانه باطل، لانه باطل. فمن صفاته الملازمة له وش؟ عدم القرار، عدم الثبات، لأنه ليس بشيء، الباطل ليس بشيء، فكيف يستقر؟ كيف يثبت؟ لا يستقر. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فإذا من صفاته إيش؟ ما ذكر الله تعالى في الآية، إن الباطل كان زهوقا، لا يثبت لا يستقر، لأنه ليس بشيء. إذا فالله تعالى شبه الباطل بهذا الزبد، بهذا الرغاء الذي يكون فوق الأشياء ولا ينتفع به الناس. شبهه به في أمرين، في عدم الانتفاع به وفي ضمحلاله وزواله، أنه لا يبقى ولا يثبت. وشبه الحق وأهله باش بما ينتفع به الناس، من المطر النازل من السماء ينتفع به الناس، تنتفع به الأرض وتخرج نباتها، وينتفع الناس بالنبات، وينتفع الناس بذلك الماء فيسقون به دوابهم ويشربون منه ويستعملونه فيما ينفعهم. وتلك المعادن ينتفع الناس بحديدها وصفرها وذهبها وفضتها وغير ذلك وهكذا. فشبه الله تعالى الحق بهذه الأشياء التي ينتفع بها وتدوم، وشبه الباطل بالأشياء التي لا نفع فيها ولا دوام. فكذلك الباطل لا نفع له ولا دوام. لكن كاين واحد النقطة أخرى زايدة على هذا، اللي هي أن الباطل يكون راديا، بمعنى أن الباطل في بعض اللحظات في بعض الأحوال أو ممكن يكون أظهر من الحق، يكون أعلى من الحق. المعادن هذه التي نتحدث عنها ولحتى السيل ديال الماء، احيانا اذا رايت من بعيد لا ترى الا الرغى، لا ترى الا الزبد. اذا رايت من بعيد لا يظهر لك ما ينتفع به الناس، ترى الزبد هو الذي يعلو وهو الذي يظهر ويرتفع، لكنه آيل الى الزوال. فكذلك الباطل في بعض الأوقات، بعض الأوقات التي ينشط فيها أهل الباطل ويخمل فيها أهل الحق يفترون فيها، تطلق الباطل له انتشار له فشو وزيوع، كما في زماننا هذا في كثير من البلاد، من بلاد المسلمين تجد الباطل له رواجا وله شهرة وانتشارا أكثر من الحق، لكنه لا يثبت، يزول ويضمحل بإذن الله تعالى. ولو في شي وقت من الأوقات ضرر وكان هو اللي عالي هو اللي باين ومنتشر بين الناس، فإنه بإذن الله تعالى لا يثبت، غادي يجي واحد وقت الحق ويعلو بإذن الله تعالى وتعود الأمور إلى نصابها. لأن الباطل هنا اللي مثل الله تعالى بالزبد، قال زبدا رابيا، والرابي هو العالي المرتفع، بمعنى أن الباطل كذلك قد يكون عاليا مرتفعا في بعض الأوقات، ثم يأتي الحق فيزهق الباطل بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء أي مطرا، فسالت أودية جمع واد بقدرها. شمعنا بقدرها؟ يحتمل معنيين. المعنى الأول قال ما قدر لها من الماء، فسالت أودية بقدرها أي بما قدر لها من الماء، ما قدر الله تعالى لها من الماء، سالت أودية بذلك القدر اللي قدروا لها الله تعالى من الماء. إذن بقدرها أي المراد بالقدر على هذا التقدير، ما قدره الله عز وجل لها من الماء، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني بقدرها يعني بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها، بمعنى يكون المعنى على هذا سالت أودية بمعنى امتلأت الأودية، امتلأت بالماء على حسب حجمها، إن كانت صغيرة امتلأت، كبيرة امتلأت، متوسطة امتلأت. هذا المعنى الثاني. إذا سالت أودية بقدرها أي بقدر ما تحتمله، لأن كل واد وشحال كيشتمل ديال الماء، بقدر ما تحتمل على قدر صغرها وكبرها. إذا كانت صغيرة فإنها تمتلئ، وإن كانت كبيرة فإنها تمتلئ. فيقول المعنى حينئذ سالت أودية بقدرها أي بمقدار ملئها، بقدرها بمقدار ملئها. قال تعالى فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. إذا السيل هو اللي فيه الماء اللي غينتفع به الناس، لكن فوق السيل زبد رابي، الزبد عرفناه، والرابي هو العالي المرتفع. إذا السيل يحتمل بمعنى يحمل، يرفع فوقه زبدا، الزبد هو الغثاء ونحوه مما لا يحتاج إليه الناس، ويكون في الغالب قادرا وسيخا لا يرغب فيه الناس. أو قال الشيخ الزبد ما يحمله السيل من غثاء ونحوه، ما لا يحمله أي يرفعه، كيكون فوق سيل الماء، يكون فوقه أو سيل المعادن أو غير ذلك. والرابي المنتفخ الذي ربى، ومنه الربوة اللي سبقت معنا في سورة البقرة، كربوة قلنا أي مكان مرتفع. إذا الرابي المنتفخ الذي ربى، وش معنى ربى؟ أي علا وارتفع، ومنه يقال ربوة. الربوة تقال المكان المرتفع، إذا احنا في مكان وحدة مرتفعة يقال لها ربوة، مكان مرتفع من الأرض. فاحتمل السيل زبدا رابيا، يقال لها ربوة وربوة، يصحان بفتح الراء وضمها، وقد قرئ بهما ربوة ربوة. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. مما جر لهم سألكم في الخبر مقدم زبد مبتدأ الوقت، ولذلك نصل هذا الكلام الذي قريته الآن ينبغي أن يوصل. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد، نصله به لأن هذا مبتدأ مؤخر، زبد مثله. وقرئ ومما توقدون، ما يوقدون معنى واحد، ومما توقدون أنتم، ما يوقدون أي الناس. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ما هي الأشياء التي يوقد عليها في النار ابتغاء الحلية، والأشياء التي يوقد عليها في النار ابتغاء المتاع؟ الجواب في ذلك تفصيل. ما يوقد عليه في النار ابتغاء حلية هو الذهب والفضة، ويقصد بذلك الله تعالى يقصد المعادن ديال الذهب والفضة والمعادن ديال الحديد والنحاس. أو متاع ابتغاء متاع يوقد عليه في النار ابتغاء متاع، هذا يدخل فيه الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلك من المعادن التي يستعملها الناس في حاجاتهم، في بناء الدور، في سقف الدور، في صنع الأواني، في صنع دروع القتال، في صنع السيوف، أي حاجة يحتاجها الناس يصنعونها من هذه الأشياء. هذا هو معنى أو متاع، كما سيقول الشيخ قال ومعنى المتاع إلى آخره سيأتي بيانه. إذا أولا قبل هذا نقف مع قوله تعالى زبد مثله، قال ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية ذهب والفضة، أو ابتغاء متاع وهو المعادن الأخرى حديث النحاس إلى آخره. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، شو المعنى؟ قال الشيخ أي ينشأ من الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل، بمعنى قال لك الله تعالى الأشياء التي يوقد عليها ابتغاء حلية أو متاع حتى هي يعلوها زبد مثل الزبد الذي يعلو سيل الماء، يعني سيل الماء تقدم لنا أنه يعلوه زبد، فكذلك هذه الأشياء من ذهب وفضة وكذا التي يوقد عليها نار يعلوها زبد مثل زبد السيل، بمعنى غثاء رغى لا فائدة ولا منفعة فيه. ومما توقدون عليه ابتغاء حلية زبد مثله. إذن هو الله تعالى شبه الباطل بزبدين، بزبد السيل وبزبد هذه المعادن. بزبد ذهبي وفضتي كذا إلى آخره. قال الله تعالى: ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية، ابتغاء أي طلب حلية، ما يتحلى به، مراد الحلية ما يتحلى به، ما يتزين به. والغالب أن الحلية أي الزينة تكون بالذهب والفضة. وسمعنا ابتغاء متاع، شو المتاع؟ قال الشيخ: ومعنى المتاع ما يستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم، فيدخل في هذا كل ما ذكرت لكم، ما يستمتع الناس به وينتفعون به، كما قلت ما يستعملونه في بناء الدور أو في تسقيف الدور أو في صنع الأبواب أو صنع النوافذ أو صنع السيوف أو الرماح أو الأواني التي يطبخون عليها أو غير ذلك من أنواع المنافع. إذا قال: ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لما ذكر الله تعالى هذه الأمثلة قال: كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك أي مثل المذكور، كان كاف حرف تشبيه بمعنى مثل، وذلك إشارة لما ذكر. إذا شنو التقدير؟ مثل ما ذكر، ما ذكر، ما شنو ما ذكر؟ من السيل، من الأودية التي تمتلئ بماء السماء فيكون لها سيل، ومثل ما يوقد عليه في النار. مثل المذكور الذي ذكر يضرب الله الحق والباطل، أي يبين الله الحق والباطل، يضربه أي يبينه، فشبه الحق بما يمكس ويبقى وينفع، وشبه الباطل بما يزول ويضمحل ولا ينفع. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فصله الله تعالى به، قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأما الزبد، سواء أكان الزبد من السيل أو مما أوقد عليه في النار من الجواهر وغيرها، فأما الزبد فيذهب جفاء، أي يذهب باطلا مرميا به، يعني الزبد الناس كيرميه، وهذا في كل شيء، الناس يستعملون ما يبقى وينكت ويطرحون الزبد الذي يعلو الشيء الذي ينتفع به. إذا قوله فيذهب جفاء، جفاء أي باطلا مرميا به. قال الشيخ: جفاء يجفأه السيل أي يرمي به، إذن يذهب جفاء أي يذهب مرميا، لأنه يقال جفاءه السيل يجفأه أي رماه، تقول جفا ذلك الشيء السيل بمعنى رماه، إذن يذهب جفاء يذهب مرميا مطروحا لا يستعمله الناس. فأما الزبد فيذهب جفاء، هذا مثال الباطل، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يبقى يثبت، يبقى في الأرض زمانا، بمعنى ماشي بحال، وقد تقول واش يبقى بمعنى يخلود، لا، غير المقصود أنه يمكث ويبقى في الأرض زمانا بحيث ينتفع الناس به، بخلاف الآخر فإنه سريع الاضمحلال والتلاشي، سريع الزوال، هذا يبقى زمانا بحيث ينتفع الناس به، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال الشيخ: يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار، أي الجواهر، أحجار أي الجواهر. إذا الحاصل أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في هذا المثل المضروب أن الباطل لا بد أن يضمحل ولا بد أن ينمحق وأن يزهق، وإن علا على الحق في بعض الأوقات، وإن على الحق فترة من الزمن، بمعنى شمعنى على الحق، يكون هو الأكثر اشتهارا وفشوا وظهورا، وإن على الحق في بعض الأوقات فإنه بإذن الله تعالى يضمحل، والحق ثابت باق، وإن صار غريبا في بعض الأوقات، لأن الحق في بعض الأوقات قد يصير غريبا، يصير خفيا غير مشهور غير معروف بين الناس، وإن كان كذلك فإنه باق ثابت لا يزول بإذن الله تعالى. قال الله تعالى عاود المكرر، قال: كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك نفس ما سبق، أي مثل المذكور، ذلك أي ما ذكر، يضرب أي يبين الله الأمثال، يبين الله الأمثال للناس، كذلك يضرب الله الأمثال. قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى. هل للذين استجابوا لربهم الحسنى يحتمل معنيين كما سيظهر لكم إن شاء الله، بمعنى إما يكون مرتبط بالأمثال وإما يكون مرتبطا بما بعده كما سيظهر لكم، بمعنى إما يكون تقدير الكلام كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، إذا هذا متعلق بما قبله، ونزيد نص نقول يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، هنا يقف المعنى على هذا التأويل. والمعنى الآخر كذلك يضرب الله الأمثال، انتهى الكلام. ثم قال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا. وهذا المعنى الذي يختلف، لا شك أن الإعراب يختلف معه. فإذا لو وقفنا بناء على الوقف كذلك يضرب الله الأمثال، وقفنا هنا ونستأنف للذين، ما الإعراب؟ يكون للذين جنظوا، تعرفوا خبر مقدم والحسنى مبتدأ مؤخر. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والحسنى هي الجنة، الحسنى الجنة مبتدأ مؤخر. إذا للذين جنظوا تعلق محدود خبر مقدم، استجابوا لربهم الحسنى بصيغة الموصول، صيغة لا محل لها من الإعراب، والحسنى مبتدأ مؤخر. والتقدير تقديما وتأخيرا بشيئان، الحسنى أي الجنة كائنة للذين استجابوا لربهم. وش معنى استجابوا لربهم؟ أي أجابوه بالطاعة، للذين أطاعوا ربه استجابوا له، أجابوا بطاعته والإيمان به سبحانه وتعالى. الحسنى أي الجنة كائنة للذين استجابوا لربهم، للذين آمنوا وعملوا صالحا. واضح المعنى؟ والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. هذه هي جملة أخرى من مبتدأ وخبر. الذين مبتدأ، والجملة ديال لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، هذه الخبر. وضع المعنى الذين لم يستجيبوا لله عز وجل، شنو الجزاء ديالهم يوم القيامة؟ غيث مناو أن يفتدوا من عذاب الله عز وجل بكل ما في الأرض لو كان لهم، لو قدر أن لهم ما في الأرض جميعا أنهم كانوا يملكونه لا لافتدوا به من العذاب، لفدوا به يعني لفدوا به أنفسهم من عذاب الله تعالى. واضح الوجه؟ إذا على هذا الوجه كما قلناش نقف الأمثال ثم نستأنف، لذا استجابوا ربهم الحسنى كذلك نقف هذه جملة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم نصل لو أن لهم ومثله معه لفتدوا به نقفوا هنا، هذه كذلك جملة. الذين مبتدأ، والجملة دي لو أن لهم ما في الأرض خبر المبتدأ. قال الشيخ يبين الوجهين، للذين استجابوا هم المؤمنون، قلنا استجابوا أي أجابوا ربهم بالطاعة، وهذا استئناف كلام، هذا بناء على الوجه الأول، بمعنى نوقف على قوله الأمثال ونستأنف الكلام. والحسنى الجنة وإعرابها امتدى وخبر الذين استجابوا، وقوله والذين لم يستجيبوا، لأن عندنا الناس كلهم ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، ولا لا؟ الناس كلهم غدا يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين، من استجاب ومن لم يستجب، ما كاينش قسم ثالث. الذين استجابوا هم المؤمنون، والذين لم يستجيبوا هم الكفار. إذا الذين لم يستجيبوا له أي لله تعالى وهم الكفار لربهم، قال الذين مبتدأ وخبره لو أن لهم، فيوقف على الأمثال وعلى الحسنى بناء على هذا الإعراب الأول، الأمثال الحسنى وهكذا، فهم؟ طيب الوجه الثاني، وقيل للذين استجابوا يتعلق بيضربوا، والحسنى مصدر من معنى استجابوا أي استجابوا الاستجابة الحسنى، والذين لم يستجيبوا معطوف على للذين استجابوا، والمعنى يضرب الله الأمثال للطائفتين، وعلى هذا إنما يوقف على والذين لم يستجيبوا له. المعنى الثالث هو معنى صحيح، إذا شريك الإعراب ديال للذين، للذين جنظوا تعلق بقوله يضربوا، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا، يضرب الله الأمثال للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا له، تذكر معطوف على هذا. إذا للذين جنظوا متعلق بيضربوا، والحسنى ما بقاش مبتدأ لأن دابا ما بقاش عندنا خبر، الحسنى يتعرض لمفعولا مطلقا، مفعول مطلق نائب عن المصدر. تقدير للذين استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى، إذا فالاستجابة هو المصدر لم يذكر وناب عنه وصفه، ناب عنه وصفه، حسنى نعرفه مفعولا مطلقا. والذين معطوف على للذين استجابوا، فهو نصله به. وعاد نقف عند قوله والذين لم يستجيبوا له. إذا على هذا لا نقف على الأمثال ولا على الحسنى. نصل الكلام بعضه البعض. قال تعالى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم الكفار غدا يوم القيامة لو كان لهم لو كان في ملكهم واستطاعتهم أن يفدوا أنفسهم أن ينجوا أنفسهم من عذاب الله تعالى بكل ما في الأرض لفعلوا ذلك. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لو كانوا يملكون ما في الأرض جميعا كل قدر جدلا لأن له هنا للفرد مقصود بها الفرد. لو فرض أن لهم كل ما في الأرض ومثله معه ضعفه معه لافتدوا به من عذاب الله تبارك وتعالى. بمعنى يحاولوا يقدموه باش يفديوا نفسه من عذاب الله تعالى. مع أن ذلك لا ينفعهم لأن عذاب الله تبارك وتعالى لا يفتدي منه العبد بشيء. لكن المقصود بهذا المثل أنهم لخطورة الأمر وشدته عليهم يتمنون أن لو كان لهم مثل الأرض وضعفها ليفتدوا به من عذاب الله تبارك وتعالى. ومعنى آخر تفيده الآية أنه لو كان لهم ذلك لما تعلقوا به ولو كانوا في الحياة الدنيا متعلقين بالدنيا والدنيا متعلقين بالمال ويحبون المال والدنيا وما فيها من شهوات وملذات وممكنش الواحد منهم أن يدفع ربع ما يملك أو نصف ما يملك في أمر ما. لكن غدا يوم القيامة إذا رأوا عذاب الله تعالى وما أعد لهم ولو كانوا في ملك مشيغ ما يملكون في الدنيا الأرض كلها ومثل معها لتمنوا أنهم يفتدوا من عذاب الله تبارك وتعالى بذلك ولا يستطيعون ولا ينفعهم ذلك. غير المقصود بهذا أنه ستتبين لهم حينئذ حقارة الدنيا يعرفوا ذلك حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا. هذه الدنيا التي صدتهم وصرفتهم عن الإيمان والعمل الصالح عن الاستقامة على دين الله تعالى في الدنيا سيعرفون حقارتها يوم لا ينفعهم ذلك. غير أبو الحقارة لكن لا ينفعهم لأنه فات الأوان عرفوا ذلك بعد فوات الأوان. ولو كانوا يملكونها لحاولوا أن يفتدوا عذاب الله ولا ينفعهم ذلك. قال لفتدوا به أي لفتدوا بذلك من عذاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أولئك لهم سوء الحساب. الحساب المناقشة والاستقصاء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكفار يحاسبهم الله تبارك وتعالى حسابا عسيرا كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. وأما المؤمن فإنه لا يناقش لأنه لو نوقش الحساب لعذب وإنما هو العرض يعرض على الله تبارك وتعالى وتعرض عليه بعض أعماله التي عملها في الدنيا إن كانت سيئاته أرجح من حسناته أو مساوية لحسن كانت له سيئات كثيرة فإنه يعرض عليه بعضها فإذا أقر بها فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه. لكن لا يناقش الحساب وإنما الذي يناقش هو الكافر. الكافر يناقش الحساب. أولئك لهم سوء الحساب. سوء الحساب هو المناقشة. وأما حسن الحساب فإنه العرض. ولهذا الله تعالى لما ذكر حساب المؤمنين قال حسابا يسيرا ولما ذكر حساب الكافرين قال حسابا عسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب. إذن فالمؤمن إنما هو العرض يعرض على ربه تبارك وتعالى وتعرض عليه بعض أعماله التي عملها ولا يناقش الحساب بمعنى لا يدقق معه الحساب في كل ما عمل في دنيا رحمة من الله تبارك وتعالى به. إذا الكفار لا لهم سوء الحساب أي سوء المناقشة والاستقصاء والتدقيق كل ما عمله من السيئات يناقش عليها ويحاسب عليها وتستقصى له بين يدي ربه تبارك وتعالى، ويؤاخذ بها، يؤاخذ بكل ما عمل، ولا يغفر له منها شيء، لأنه مات على الكفر، مات على الشرك، لا يغفر له منها شيء، لأن المغفرة شرطها الإيمان، توحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. فمن لم يكن معه إيمان ولا توحيد هذا لا ترجى له مغفرة الله تبارك وتعالى، وإنما ترجى المغفرة لمن مات على الإيمان والتوحيد. إذن هذا يؤاخذ بكل عمل عمله ولا يغفر له منه شيء. أولئك إذا الإشارة راجعة للكفار، لهم سوء الحساب، أسوأ الحساب، يحاسبونه، ومأواهم مستقر مكان جهنم، وبئس المهاد. بئس المهاد أي الفراش، المهاد هو الفراش الذي يفترشه الإنسان. إذا فجهنم هي الفراش للكافرين، مهادهم أي فراشهم هي جهنم. وبئس فعل يدل على الذم، والمخصوص بالذم ضمير محذوف يعود على جهنم. بئس المهاد هي أي جهنم، لأنه قال قبل ومأواهم جهنم، وبئس المهاد هي أي جهنم، جهنم بئس المهاد، أي بئس الفراش، هذا حال الكافرين. وأما حال المؤمنين فقد ذكره الله قبل، قال للذين استجابوا لربهم الحسنى، لهم الحسنى وهي الجنة. وقال الله تعالى في الآية الأخرى التي مرت في سورة يونس، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا العمل، أحسنوا العمل، هؤلاء لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة على دخول الجنة وهي النعيم بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم جل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.